إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، وها نحن نلتمس في كل ليلة من لياليه المباركة ليلة القدر، وها هي ليلة من ليالي الوتر في العشر الأخيرة توشك أن تظلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا فضل وبركات وسلام ليلة القدر. إخوة الإيمان والإسلام، يسرنا ونحن معكم على مدار ساعة كاملة أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله العون والتوفيق والقبول والعتق من النار. اللهم آمين. طبعا حتى لا ينقضي وقت البرنامج سريعا، وهو ينقضي بالفعل، ولدينا العديد والعديد من الأسئلة حتى قبل أن نبدأ، والتلفونات قد وردت إلينا كثيرة، منها سائلة تقول إنها باعت شقة تمليك وسكنت في إيجار جديد، ووضعت ثمن هذه الشقة في شقة تحت الإنشاء، وهو مبلغ كبير حوالي 800,000 كما تقول. ما حكم الزكاة على هذا المبلغ؟ أصبح الآن مجمدا في شقة تحت الإنشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن كانت هذه السيدة تريد أو تنوي بهذا الأمر بيع شقة تمليك وشراء شقة أخرى تمليك، تريد به الاستثمار والنماء والتجارة ونحو ذلك، فعليها زكاة. وإن كانت تريد الشقة التمليك لنفسها ستترك ذلك الإيجار الجديد الذي تعيش فيه الآن وتنتقل إلى الشقة فورا تشطيبها وتجهيزها، فلا زكاة عليها، لأن السكن من الضروريات، سواء كان ثمنه باهظ أو ثمنه قليل، السكن عموما من الضروريات، وبالتالي لا يزكى عنه بالغا ما بلغ. أما الاستثمار والتجارة فله شأن آخر. نحدثها بقى عن الاستثمار والتجارة. إن كانت بتبيع وتشتري على طول، يعني بتاخد المبلغ من هنا وتشتري حاجة تانية ونحو ذلك، يبقى عروض التجارة عليها 2.5% كل سنة. وإن كانت بتأجرها وبتاخد العائد بتاعها، يبقى اللي يتوفر من عائد هذه الشقة طول السنة وبلغ النصاب ومرع، يعني 22-23 ألف، تمن 85 جرام ذهب عيار 21 ومر عليه السنة وهو زايد عن احتياجاتها، يبقى عليه زكاة. نعم. وهكذا. نعم. أيضا سألتني زميلة معنا عن حكم آية السجدة أو آية التلاوة، سجدة التلاوة في القرآن. نعم. الكريم، ما حكمها وما الدعاء إذا كان لها دعاء مخصوص؟ يعني في 15 سجدة في القرآن الكريم. نعم. مثل مثلا آخر سورة العلق، فاسجد واقترب. نعم. فاسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم، وهكذا. نعم. هذه السجدة من السنن المستحبة، والإنسان يقرأ والإنسان يستمع أو يصلي ويمر بهذه الآية أو يستمع إليها أن يخر ساجدا كسجدة الصلاة. نعم. تماما تشترط يعني فيها الطهارة، الهيئة واحدة. نعم. كسجدة الصلاة. ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما يشاء. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأدعو ربكم وأنتم سجود. إذا كان طاهر يبقى أكمل والأجر أفضل. نعم. والحاجة أو السنة أكيدة. أما إذا كان بقى في الأتوبيس أو في القطار أو على غير وضوء، فتصح عند بعض العلماء أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليدرك ثواب سجدة التلاوة. طبعا الوضوء أفضل، لأن البعض بيعتبرها جزء من صلاة زي الركوع والسجود. يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. فالبعض بيعتبرها جزء من الصلاة، فيلزمها ما يلزم الصلاة من طهارة للثوب والمكان والعورة والبدن وكل حاجة. والبعض بيعتبرها ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يشترط فيها الطهارة. نعم. فنحن نفرق بين أمرين، إن كان بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة فهي جزء الطهارة لازمة، إن كان خارج البيت وفي الأتوبيس أو في وسائل المواصلات فلا حرج عليه أن يستفيد بالأجر والثواب بتسبيح الله سبحانه وتعالى. نعم. ونستقبل أولى مكالماتنا التليفونية بعد إذنك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي الفاضل، تفضل. لو سمحت أنا عندي سؤال من شقين. الشق الأولاني هو مسألة إرث، يعني توفى وترك أخته وأولاد أخته وأولاد عمه اللي هو خالدة. فخالدة ما كانش يتجوز، فهل أنا لي الحق أن أنا أورث فيه بعد والدتي متوفت ويشاركني في الإرث ده هو خالتي؟ طيب، مدام مسألة مريس نقولها تاني بقى بدقة. يعني توفى وترك أخت وأولاد أخ وأولاد أخت، ولا أولاد عم؟ أولاد عم وأولاد أخت. أخت وأولاد عم وأولاد أخت. تمام. الأخت صلى على النبي، الأخت لها النص، وأولاد العم لهم النص الباقي، وأولاد الأخت ما لهمش حاجة. طب في سؤال تاني حضرتك. يال تفضل. بالنسبة للمقاطعة، مقاطعة العديل من أجل مثلا إن علشان المشاكل والكلام ده هو، لكن زوجتي انا ما خلتهاش تقاطع لا اختها ولا والدتها ولا اخواتها، بس انا بقاطعه علشان المعاملة وحشة، وانا عارف ان ربنا بيرفعش العمل طالما في متشحنين. ايوه. بس انا ما بقبلش ان انا احط ايدي في ايد اي حد ومن جوايا عندي كره او ضغينه ليه. وعارف الصح من الغلط، بس انا بقاطعه، لكن ما قطعتش سيره الرحم ولا حلفت على زوجتي، بس انا من جوايا مش عايز ارجع للراجل ده تاني، لان ما بيجيش من ناحيته غير المشاكل ومن والبهدله. ماشي. طيب يجيبك. طيب فدني يعني، عشان خاطر انا اصلا مش عايز ارجع له خلاص، وناس كتير قالت لي قلت لهم لا ده حصل منه كذا وكذا. انا هقول لك ان شاء الله. تفضل. شوف يا سيدي، ان كان عندك ذره من العفو ومن فضل الله سبحانه وتعالى فصله ولا تقاطعه مهما نالك منه من الاذى ومن المتاعب، انت تاخذ الاجر والثواب على الصلة وهو يأخذ الوزر والعقاب على عنفه وعلى فساده وعلى إيذائه ونحو ذلك. لأن ربنا قال لنا إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. هو وحش وانت بتقاطعه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنا عايزك تخلي أجرك على الله. والحديث ليس الواصل بالمكافئ. وربنا يقدرك. وانت حكايتك زي حكاية واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي راحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ويا ما قلنا هذا الحديث إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل. يعني بتجيب تراب الفرن أو تراب النار المحترقة وتحطه في بقهم، شوف بقى يبقى قد إيه. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير يعني ناصر ومعين ما دمت على ذلك. يعني ايه ما دمت على ذلك؟ يعني ما دمت تحسن الى المسيء وتصل القاطع. وربنا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، نسايبك دول او قرايبك دول حمقى فتعرض عنهم مش تقاطعهم، لا، خلي معاملتك انت كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية الكريمة، قال له معناها أن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك. فأنا عايزك تكون بقى من أصحاب اليد العليا فهي خير من اليد السفلى. نعم شكرا. معنا مكالمة أخرى دكتور. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال حضرتك. تفضل. أنا من يومي حضرتك وأنا بطلب من الله الزوجة الصالحة ماشي، فخطبت واحدة أزهرية ماشي، وخطبتها سنة ونص وسبتها بسبب أمها. نعم. يا ريت تكلمنا عبر التليفون مباشرة، بلاش من الراديو، ما تسمعناش من الراديو. ماشي حضرتك. جيت سايبها حضرتك، خطبتها سنة ونص وسبتها، وبعد سبتها لمدة ثلاث سنين ورجعت لها بعد ما اتجوزت، وقعدت 6 شهور متجوزة واتطلقت، فجيت رجعت لها واتجوزتها والحمد لله، بس امها مش سايبانا في حالنا وصعبة جدا، وجات رفع عليا القايمة من اول زعلايا، جات رفع عليا القايمة واشتكتني وبنفقة ومراتها حاملة تولد الاسبوع تمام اسبوع ان شاء الله وتولد. فلقيت انا المعامله يعني بقول افكرها يعني كنت فاكر ان الزوجه اخلاقها كويسه، لقيتها اخلاقها زفت جدا مسيئه وتزعق، وامها تقول لها راسك براسه يشتمك يشتميك، ومعامله استغفر الله العظيم وقعت فيها حاسس ان انا خطأ. يعني زوجتي ده كنت بوصفها كملاك. طيب. صعبة جدا جدا وكل كده. هذا من وجهة نظرك طبعا، ما احنا مش عارفين برضو، قد يكون لها رأي فيك، يعني لو الطرف الاخر لا نعلم ما يقول. انا ما عمريش اظلمها والله يا خيرا. انا لا ظلمها ومعاملة دينية وشرع ولا عايز ايه، ما فيش خيرا. الشيخ قال لي عليها جان هيجيبك الدكتور ان شاء الله عن هذه القضية الان. ماشي حاضر. يا عزيزي قضيتك زي قضية السائل اللي قبلك، دي زوجتك وربنا أمرك أن تعاشرها بالمعروف، والحمد لله بعد تجربة يجي 4-5 سنوات رجعتوا لبعض تاني، يعني عرفتها في سنة ونص خطوبة الأولانية وسبتها، وبعدين هي اتجوزت واحد تاني واتطلقت ورجعت لها أنت واتجوزته وحامل وحتولد الاسبوع الجاي، يا راجل تضيع فيها ايه؟ اصبر عليها عشان ربنا يكرمك، وبعدين المولود ان شاء الله هيخلي العلاقات بينكم طيبه، وخلي دايما العفو والتسامح عندك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعمل إيه بقى أكتر من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روح صالح مراتك وحب على إيد حماتك، ما هي زي أمك، ورجع مراتك للبيت وربنا يقومها بالسلامة وتجيب لك مولود كويس يملى عليكم حياتكم وفض المشكلات اللي بينكم وبين بعض. نعم. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة حضرتك، أنا أسأل سؤال. اتفضل. المنية الراجل فطر ولا لا وهو نايم؟ المنية بتاع الراجل يفطر وهو نايم ولا لا؟ وهو نايم يعني نايم وصاحي وبفكر وبيلعب يفطر، ولا نايم بقى نعسان واحتلم وانزل وهو محتلم؟ لا، نايم وفي النوم. في النوم اه ما يفطرش ولا حاجه، تقوم تغتسل وتصلي وخلاص. طب في سؤال ثاني حضرتك. اتفضل. الفوائد بتاع البسطه حرام ولا حلال؟ فوائد البسطه حلال ان شاء الله. طيب، شكر الله لك. شكرا. يا هلا سيدي. هناك ايضا سائله تقول عن موضوع زكاه الفطر بالذات، تقول انها لا تعرف في الوسط المحيط بها اسرا محتاجه، وهل يمكن ان تخرج هذا المال لحارس العقارات من حولها وهي لا تعرف بالضبط مدى احتياجهم؟ ممكن هذا ما دام ما تعرفش حد معين من الفقراء والمساكين. أمامها عدة خيارات: تعطي البوابين وهم مستحقين، أو تعطي الجمعيات الخيرية، أو تعطي المستشفيات، وكل الجهات دي محتاجة، أو توديهم إلى أي بنك من البنوك، فيه حساب تحيا مصر وفي حسابات أخرى لمستشفيات وجمعيات خيرية. طيب، هذا بالنسبة لزكاة المال عموما أم لزكاة الفطر؟ أنا زكاة الفطر هي طعمة، فهل يعني ما ينطبق على زكاة المال ينطبق على زكاة الفطر أيضا؟ ده من حيث الهدف أنها طعمة للمساكين عشان نغنيهم عن السؤال يوم العيد. نعم. لكن احنا بنطلع دلوقتي في أثناء رمضان ومن أول رمضان وهكذا، فينطبق عليها ما ينطبق على زكاة المال، ومصارفها هي مصارف زكاة المال. نعم. هناك أيضا سائلة اتصلت وتقول إنها حجت واعتمرت ونظرت نذرا ولديها ولدان شابان يعني 21 و23 سنة، ونذرت إن أتاها رزق من جهة ما أن تخرجهما في عمرة، ولكن الولدين يرفضان الخروج، فتقول كيف تفي بنذرها؟ تعمل كفارة يمين، تتحلل من هذا النذر بأداء كفارة يمين. كفارة اليمين يعني ايه؟ يعني تطعم 10 مساكين، توزع 100 جنيه 200 جنيه، مدام العيال ربنا ما أرد لهمش بالخير وعمرة جايلهم ببلاش وحلوة، وتقدر توزع المبلغ بتاع العمرة ده على الفقراء والمساكين. يعني يتتحلل يتوفي بالنذر، يعني المبلغ كله اللي كان هيطلع الولدين اللي رفضوا الخروج توزعوا على الفقراء والمساكين، لأن النذر لله يعني للفقراء والمساكين. نعم. وهناك سؤال آخر. السلام. نعم. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. إذا سمحت يا شيخ، أنا ابني توفى وهو ساجد لله عليه رحمة الله، جالس ضاع وبقى يقرأ في القرآن ومتوفى إلا رحمة الله. وبعدين السؤال إيه؟ السؤال: أبوه كان حالف علينا ما نصومش الاثنين والخميس يعني صورنا كده، فإحنا رحنا صوم، الحكم إيه؟ أنت بتقول الولد مات توصاه الله، ها؟ أي. وأبوه حالف إنه يصوم الاثنين والخميس عشان الولد؟ لا، إحنا كان حالف علينا قبل كده إن إحنا ما نصومش، إنكم مصومون، إنه يمنعكم من صيام التطوع يعني الاثنين والخميس. فاحنا قبل ما توفى كده بقينا بنصوم، الحكم ايه؟ لا، ما فيش مشكله، اللي انتم صمتوه فات واللي جاي ما تصوموش، لان لا يجوز للمراه ان تصوم تطوع وزوجها موجود الا باذنه، هو مش اذن ما تصوميش. نعم. ولا حرج عليكي، هتاخدي اجر الصيام من غير ما تصومي، وهو هياخد وزر انه بيمنعك من طاعه الله. ماشي. طيب، وفي سؤال تاني، احنا بعد ما بيتوفى وكده فتحنا يعني زي دار تحفيظ قرآن، فينفع نمسك المصحف ونحفظ الولاد وكده؟ في التعليم ينفع. والورد بتاعنا نقرأ عادي؟ نعم يجوز وان كانت على غير طهاره. ما دام تعليم لا هي بتقول والورد نقراه عادي يعني يعني هنا اصبحت تعبديه ما فيش فيجوز ايضا. نعم شكرا اختي الفاضله. شكرا. طيب اتفضلي واسرعي الله يكرمك. طيب لما نشوف ابني في المنام زعلان وكده في ايه تتصدقي عنه؟ نعم. هو كان عمره قد ايه؟ 22 سنة. تصدقي عنه واقري قرآن ووهبي له ثوابه. بنقرأ كتير والله. وتصدقي بمبالغ من المال ووهبي ثوابها له. ماشي. طب هو كان في الجامعة بتاعته خدنا الفلوس بتاعته 5000 جنيه اتصدق بيهم عليه؟ وماله لو انتم مستغنيين. انا مستغنية عنهم انا او هدتهم لهم. دي حقكم انتم لو انتم مستغنيين عنها تصدقوا. اعملوا له صدقة جارية. نعم شكرا لك. شكرا. هناك ايضا سائل يسأل عن خدمة الحجاج يقول انه لا يستطيع ان يخرج ليس لديه الاستطاعة او لم تمكنه القرى من الخروج في الحج فلجأ الى وسيلة اخرى ان يخرج كخدمة للحجاج وفي نفس الوقت يحج. نعم. فهل تجزئ عنه كحجة فريضة؟ نعم تجزئ عنه لو حج مجانا واحد اتطوع له بيها. نعم. ودفع له تكاليفها وراح حج على حساب الغير تجزئ عنه عن حجة الإسلام يعني. نعم. فإن شاء الله حج مقبول ومبرور ونسأله الدعاء. طيب هو في جزئية أخرى يمكن لأن الحكم على الشيء فرع من تصوري. نعم. هنا هذا النوع من الحج اسمه خدمة الحجاج في كثير من الحالات لا يكون فيه خدمة وإنما نوع من التحايل. نعم. هو يخرج بتأشيرة خدمة حجاج ولا يعمل شيء هناك إلا أنه بيؤدي الفريضة فيقال إن فيها نوع من التحايل. مين اللي عمل له هذه الخدمة؟ دفع له حاجة؟ نعم بيدفع مبالغ. لا بيدفع مبالغ مالية. شوف أي رشوة تجعل الحج والراجل اللي بيحج مأزور غير مأجور. لأن المال حرام. لعن الله الراشي والمرتشي. أنا ظنيت إن في إعلام لخدمة حجاج. فهو حيرافقهم ويخدمهم فعلا يجيب لهم مية يجيب لهم طلبات يكنس لهم المكان ينظف لهم الحاجة. لا أنا أتكلم عن شركات بتعلن عن إنها خدمة الحجاج بمبلغ كذا يعني أنا هخرجك كخادم للحجاج وتدفع لي مبلغ كذا. هذا المبلغ بيقول إن هو بتكلفة مواصلاتك وتكلفة تأشيرتك وتكلفة إقامتك ويسيبه هناك بقى. ويسيبه هناك يعني. لا دي رشوة دي. دي رشوة دي. لا. طيب عشان كده أحببت أن أوضح الصورة كاملة. نعم. نعم نستأذنك في هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحب. يعني ازي الصحة كل سنة طيب وانت بالصحة والسلامة. حضرتك انا كان في سؤال بس حضرتك كان في عندي شرخ شرجي وتوجهت للدكتور فالدكتور كان وصف لي وصف كده ايه ان انا احط خرطوم في عنفية ووجه المية لفتحة الشرج بحيث تعمل لون عملية البراز. فهل ده يفطر في الصيام؟ لا اذا كان عشان البراز ما يفطرش. انما اذا كان حقنة شرجية لا. هتخش جوه لا دي يا دوب بتصلش المستقيم يعني. لا خلاص يعني دي عملية نظافة لا لا لا ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة. لا لا ما فيش حاجة. شوف طب حضرتك في سؤال تاني حضرتك. احنا اساسا يعني ايه اولاد للزوج يعني اتنين اخوات رجالة وخبالك وواحد وبنتين. الاثنين دول تخبال حضرتك هي واحدة توفت وليها بنت والبنت دي لها بيت والبنت توفت فالبيت دي توزع ازاي علينا؟ مش انتوا اتنين اخوات وواحد تالت من ام تانية؟ اتنين من ام تانية وانت؟ وانا واخواتي الاثنين اخت منهم توفت وليها بنت. اخوات بنات ولا اخوات ذكور؟ انا واثنين بنات. قول لي مين اللي موجود دلوقتي بعد ابوك ما مات؟ لا ابويا كان موجود ساعة البيت ما ماتت. سيبنا من اللي ماتت. ابوك انتوا تورثوا في ايه؟ في ابوك ولا لا ده في اخته الشقيقه. في بنت اختك الشقيقه؟ يعني بنت اختي شقيقة اللي هي انا واخت شقيقة واخين تانيين من ام تاني. يعني انت خالها؟ انا خالها كده. والاثنين التانيين ايه؟ اخوالها برضو من الاب. اخوال من الاب. من الاب. الخال ملوش ميراث. الخال ملوش ميراث. المال ده، المال ده يعني نشوف قرايبهم التانيين ونديه لهم. هو جدها كان موجود ساعة ما توفى جدها. اللي هو ابونا جدها يورث. انما انتوا لا، يعني جدها يورث واحنا نورث من جدها وانتوا تورثوا من جدها. ايوه. والميراث يعتبر الراجل قد الست، ضعف الست. لانه من الام، من الاب. يبقى الولد ضعف الانثى. يعني جدها ابو امها يورث الميراث واحنا ولاده نورث منه هو. ايوه الله ينور. نعم بارك الله فيك. متشكرين يا سعاده الشيخ. بارك الله فيك. نستاذنك نذهب الى فاصل سريع دكتور محمد ونعود معك. رمضان يا شهر الهدى والجود والنفس الزكية، فصيام يومك راحة للروح والنفس التقية، وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء نية، فيك العبادة روضة وثمارها تجنى شهية، الذكر فيك نزوله وحيا على خير البرية. اقرأ محمد باسمنا وادعوا الآنام إلى السوية، يا رب في شهر الرضا وبحق أيام رضية، ندعوك فالطف في القضاء وارحم إذا نزلت بلية. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا معكم في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الفترة المفتوحة، ومعنا ضيفا الأستاذ دكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. مرة أخرى أهلا ومرحبا. شكرا دكتور محمد. شكرا. ومعنا هذه المكالمة. أهلاً. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها أخي الفاضل تفضل. هو ثلاث حاجات على السريع كده. ثلاث حاجات وعلى السريع. السريع وفاصل يعني. اتفضل. صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أول حاجة أنا عايز أعرف الوقوف في الصف الأول الدخول في المسجد ولا الوقوف في الصف؟ نعم. يعني دخولك أولا بأول ولا وقوفك في أول صف؟ يعني أنا دخلت المسجد الأول أهو. دخلت الأول وقعدت ورا ولا قعدت قدام؟ الصف الأخراني مثلا. يبقى هنا الثواب بقى الصف الأول في دخول المسجد ولا في الوقوف؟ لا في الوقوف. الصف الأول للي يقف في الصف الأول. أما ثواب التبكير فالتبكير التبكير له ثواب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، فالتبكير له ثواب والصف الأول له ثواب. طيب الحاجة الثانية. نعم. أنت دلوقتي قبل كده سمعتك كنت بتقول ممكن تصلي ركعة بعد الثلاث ركعات بعد الوتر. لو انت هتصلي قيام الليل. طب احنا دلوقتي تشفع الوتر لكي الشيخ قال لك بقى بعد العشاء اللي هيوتر معانا ما يوترش بالليل. طب هو ينفع؟ طب هو اللي دام فيه صلاة تهجد يبقى الوتر في التهجد؟ الشيخ غلطان. مع ما انا قلت لك اولا الشيخ بيقول اللي اوتر في العشاء ما يوترش في الفجر، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاة الليل وترا، فالتهجد ده من الليل ولا مش من الليل؟ ما هو انا بتكلم فلازم الوتر يبقى. ما انا بفهمك اهو عشان تفهمني. انا مش بقى اتكلم قباله علشان ما اقولش بيفتي والكلام ده. لا ما تقول بعد اذنك بقى الحاجه انا بسمعك واسمعه. اجعله اخر صلاه الليل وترا. فانت تعمل وتر في الاول عشان ما انتش ضامن عمرك. وبعدين لما ربنا يقدرك وتقوم في التهجد تعمل ركعة تشفع بيها ركعة الوتر بتاعت العشاء. خلاص ماشي. وبعدين تعمل وتر اخر التهجد. طيب الحاجة التالتة والاخيرة اتفضل. باذن الله. دلوقتي انت قلت مع صلاة الفايتة مع كل فرد تصلي فرد. فرد اثنين ماشي ولا فرد واحد؟ لا لو قادر تصلي عشرة عشان تخفف اللي عليك صلي. خلاص جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. سمعنا إبراهيم راشد منذ قليل المبتهل وهو يقول هذا الابتهال الجميل، يقول الذكر فيك نزوله وحيا على خير البرية. وهذا يقودنا إلى الحديث عن ليلة القدر. معلوم أن ليلة القدر ليلة نزول القرآن الكريم. ولكن عندما تختلف المطالع نجد ناس صامت قبل ناس، دولة صامت قبل دولة، هل تتعدد ليالي القدر أم أنها هي ليلة واحدة هي الليلة التي نزل فيها القرآن؟ ليلة القدر تتعدد بتعدد المطالع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن احنا ما احناش عارفين مين الصح. اللي صاموا قبلنا بيوم ولا اللي صاموا معانا ولا اللي صاموا بعدنا بيوم. فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا التمسوها، ومش بقول لنا احنا اهل مصر فقط، للمسلمين بقول للمسلمين كلهم مهما اختلفت مطالعهم. فيوم 21 و23 و25 و27 و29 عند اهل اي بلد مهما كان مصلحهم ومهما كان صيامهم أو بدايتهم لهم ليلة القدر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت ليلة واحدة على مطلع مصر، طب والباقيين بقى يعملوا ايه؟ مش مسلمين الذين صاموا قبلا أو صاموا بعدا. فاحنا بنلتمسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان كل الناس. واللي ربنا سبحانه وتعالى يقسم له بذلك الخير يقسم له بذلك الخير. طيب أفضل العبادة في ليلة القدر هل هي القيام التراويح أم التهجد أم قراءة القرآن أم التسبيح؟ كلهم كلهم. ده دي فرصة للاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل حاجة هتعملها هتتضاعف أكثر من 83 سنة وبضعة أشهر. ليه بقى؟ يعني أنا لو صليت، شوف بقى اضرب الركعة اللي انا صليتها في الف ولا في الاف، ده هو بيقول خير من الف شهر، مش قد الف شهر. ده خير. وخير من الف شهر يعني ممكن تبقى 2000 ممكن 7000 ممكن 7000. فضل الله واسع لا يحصره الله واسع عليه. فانا ان صليت بعدد ركعاتي يبقى نعمة وبركة. ذكرت الله سبحانه وتعالى بكل ذكر ليا أجر مضاعف. أكثرت من الدعاء لي بهذا الدعاء أجر مضاعف. تصدقت الصدقة مضاعفة. أمرت بمعروف نهيت عن منكر. أريد قرآن الحرف أبوه 10 حسنات، ده هيبقى في ليلة القدر بأضعاف مضاعفة. وزي ما قلنا وزي ما ربنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب هناك أنواع من العبادات أو القرى التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه مثل صلة الأرحام، البر بالوالدين، كل هذه الأعمال هل يمكن أن يقوم بها المؤمن في ليلة القدر التي يلتمس فيها ليلة القدر؟ هو أم يفرغ نفسه للصلاة والذكر؟ لا، يمكن أن يقوم بكل ذلك. يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من منكم تصدق الليلة من منكم صام اليوم من منكم كذا وكذا يطلع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. فبالتالي يستطيع الإنسان وهو خارج من بيته يجبر بخاطر أبوه ولا أمه يبوس على إيده يطبطب عليه يقول له كلمة كويسة وهو طالع أدي بر الوالدين هذه صدقة وهو نازل يسلم على جاره وحييه وهو طالع من البيت يبتسم في وجه الناس اللي ماشيين تبسمك في وجه أخيك صدقة وهو ماشي بيذكر الله بكل ما يرفع رجله بياخد درجة أو حسنة وحط رجله بتضع عنه خطيئة وهكذا يدخل المسجد يقول السلام عليكم ياخد أجر يقعد في مكانه اللي صلى فيه الملائكة بتستغفر كل يعني إذن حياته كاملة يمكن أن تتحول إلى رصيد عظيم من الحسنات لا حسنات موصولة والحسنات مضاعفة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ومن غير رمضان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فمن يحسبش على ربنا إحنا نعمل ونجتهد وإن شاء الله عملنا مضاعفة أضعافا لا يعلم مداها إلا الله واتقوا النار ولو بشق تمرة نستأذنك في هذه المكالمة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ممكن أسأل الدكتور سؤال كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن إحنا عندنا يعني أرض قطعة أرض يعني بنعيش منها حضرتك يعني جوزي مش موظف ولا أنا موظفة واخد بال حضرتك فجينا من فترة كده بعنا منها جزء وحطينا فلوسها في البنك بس بنسحب منها مثلا يعني نعيش نصرف على ولاد المدرسة عندي بنتين كبار كل ما تعوزوا حاجة تجيبوها كل ما نعوز حاجة نجيبها منه هل احنا ندفع لها زكاة مال ان كانت اكتر من 22,000 اي اكتر اكتر ومر عليها ومر عليها سنة لا هي حضرتك انا اقول لحضرتك على حاجه هي اكتر هي مبلغ تقريبا يعني هو في تقريبا في 400,000 كده ما شاء الله بس انا هقول لحضرتك الجزء ده اللي احنا حاطينه ده الفلوس دي يعني احنا قطعه الارض دي لسه بنقول سيبنا منها جزء المحصول بتاعها احنا بنعيش منه والباقي ده احنا قلنا نحطه علشان نصرف على الولاد في المدرسه ماشي وفي بنتين احنا هنجهزهم ويتجوزوا وعندنا مثلا بيت قديم عايزين نصلحه واخد بال حضرتك بصي انا فهمت الكلام بتاعك انتوا عندكم خير كتير وربنا يبارك ويزيد ويبارك هي الارض على الارض الفلوس يعني أنا ما بش... يا ست اسمعي بس افهمي الفلوس اللي موجوده في البنك خدوا منها اللي انتوا عايزينه والباقي اللي فات عليه سنة يتزكى عنه ما الفقر عايزين ياكلوا برضه تمام وعايزين يصرفوا هتاكل انت وجوزك وعيالك وهم ما ياكلوش لا لا لا ما هو ربنا اللي عملها كده عايزين نقضي حق ربنا خدوا اللي انتوا عايزينه وجهزوا ولادكم زي ما انتوا عايزين وصرفوا على المدارس زي ما انتوا عايزين واللي باقي في البنك طلعوا عنه 2.5% الألف عليه 25 جنيه الألف عليه 25 ده بعد حضرتك ما نعمل كي يعني مثلا بعد ما صلح بيتي انا عندي بيت قديم عايش احنا عارفين هتصلحيه انت صلحيه دلوقتي انما لو لسه هذا مستقبلا افرض هتصلحي بعد سنتين ثلاثة لا هصلحه يعني دلوقتي لان المبلغ ده ما جاش على يا عم شيخ المبلغ ده ما جاش على بعضه يعني المبلغ ده جالي على يعني كل كام شهر كده الراجل يديني مبلغ اللي مر عليه سنه قد ايه من المبلغ اللي مر عليه سنه تقريبا يعني في حدود 400 كده هو ده اللي الزك يعني ده اللي مر عليه السنه هو اللي حتى لو هتصلح البيت منه زك عنه هصلح البيت منه وهجهز البنتين وهصرف على الولد في المدرسه ماشي كل ده الاول ادي حق ربنا الالف 25 جنيه وان شاء الله تصرف الباقي كله تمام يا عم شيخ ادي حق ربنا وصرف الباقي كله واللي بعت ال 400 هيبعت 400 غيرهم تمام من حته تانيه من الارض ايوه لازم ناكل كلنا تمام. مش ناس تاكل وناس ما تاكلش طب شكرا الف شكر أهلا. أهلا. وهنا تأتي قضية البركة دكتور محمد، يعني ربما هي قضية الرزق المنع، ده وعد ربنا المنح. ربنا وعد به ربنا سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وزيادة بقى، وهو خير الرازقين. يعني أنا حصرف 10 ربنا مش هيبعت لي 20 أو هيبعت لي 10 بس، هيبعت لي 10 ويبعت لي كمان كرمه هو سبحانه وتعالى، وقد يمنع عني من المصارف اللي كانت تاخد أضعاف هذا الرقم. وبعدين شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والعياذ بالله. نستأذنك هناك مكالمة. نسمع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أوصل مع الشيخ لو سمحت؟ تفضل تفضل أنت على الهواء. والله يا عم الشيخ هم سؤالين كده معلش، أنا ليا أخت أكبر مني مش بكلمها ومش قادر أصلها، عشان هم هي وجوزها وعيالها قالوا علينا وعلى عليا وفي حقي وفي حق مراتي كلام يعبنا أنا، فأنا مش قادر أكلمها ومش عارف أصلها. ده حكمه في رمضان. ومعلش ليا جوز أختي كنت داخل معاه شريك في عربية، كنا جايبين العربية دي على أساس إن هي شريك. فالوقت اطلع من العربية، لما لقى العربية بتجيب فلوس كتير قال لي اطلع من العربية وانت ليك مبلغ ثابت كل شهر. ده احنا برضه يبقى والدتي قالت لي اسأل لا يكون الفلوس دي ربا. بس احنا كنا جايبين العربية على أساس شرك بيني وبينه. طيب. فالعربية اللي عند الشركة بينه وبينه دي هو حدد لي مبلغ معين كل شهر، انا مديله مثلا 25,000 جنيه على اساس شراكة العربية. بس هي فهمت الصورة ان شاء الله، وهيجيبك الان دكتور محمد عن السؤالين. السؤال الاول عن صلة الارحام، وقد اشرت دكتور محمد احنا اتكلمنا كتير في صلة الارحام، خليها عليك شوية وروح لاختك وصالحها ووصلها حتى وان كنت مش قادر، عشان انت هتاخد ثواب كبير من ورا صلة الارحام، وهتاخد ذنب كبير لو انت قطعت رحمك. فمعلش خليها عليك شوية، اعصر على نفسك ليمونة زي ما بيقولوا، وصل اختك وولادها وجوزها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يعني شريك في السيارة، ويبدو ان الشريك طمع لما وجد ان الرزق وفير بالسيارة، فاراد ان يحدد له مبلغا ثابتا. احنا المبلغ الثابت على المبلغ اللي انت دافعه ده ما ينفعش، انما اللي ينفع انك انت تاخد من ايراد السيارة بنسبة 25% او 25,000. نشوف 25,000 دول يستحقوا قد ايه من يومية العربية. العربية بتجيب 100 جنيه، يبقى 25 يستحقوا 25، وال 75 يستحقوا 75، وبعد ما نطلع مصاريفها من بنزين وزيت واجرة السائق ونحو ذلك، انت يبقى ليك نسبة من ايراد العربية، انما تاخد نسبة ثابتة كلام امك صح، ده يبقى ايه كلام مش مظبوط واجر مش مظبوط. فعشان نقطع الشك باليقين خد نسبة من ايراد العربية توازي 25,000 بتوعك. نستأذنك في هذه المكالمة ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتكم هنزادة من شبرا. اهلا وسهلا. انا حضرتك كان ليا اخت توفت في وجود بابا الله يرحمه. وكان ابويا الله يرحمه سايب فلوس في البنك والشقتين وكده، فعايز اعرف هل هي ليها نصيب، هي ليها ابن دلوقتي ولدت ولد. بس هو السؤال اللي انا عايز اساله حضرتك ليه شقين. الشق الاولاني بالنسبه لاختي دي توفت في وجود بابا الله يرحمه وليها ابنها، فهل ابنها ده ليه نصيب من الميراث اللي هي الشقق والفلوس اللي بابا سابها الله يرحمه؟ دي حاجه. انتوا مين الورثه الاول غير الورثه؟ احنا ثلاث اربع بنات باختي اللي توفت وولد. طيب. فأختي اللي توفت دي ماتت في وجود بابا الله يرحمه وسايبة ولد طيب. بس هو الجزء الثاني بقى حضرتك من السؤال هو بالنسبة ابنها كان جوزها الله يرحمه متزوج يعني ولي ولدين كبار فهو توفى بعديها وساب الولد معاهم فهي كان ليها ذهب وكده هم خدوه وبعدين هي كانت سابت جزء من الذهب بتاعها مع أختي وأمي الله يرحمها برضو سابت الذهب وقالت ده الذهب ده لمحمود ابن أختي أمال دي فاحنا مش عارفين دلوقتي الجزء الاولاني قلت حضرتك هل هو ليه نصيب في الميراث ولا حاجه خلاص الجزء الاولاني خلصنا منه عنده جزء اخر التاني ايوه والجزء الثاني ان هو الولد يعني مش متخلف يعني الولد عمره العقلي اكبر من عمره الجسمي اكبر من عمره العقلي فهو اتخرج وهو دلوقتي حاليا انه خد بتاع دبلوم تجارة وكده بس موجود مع اخواته فاحنا عايزين الجزء التالي بقى من السؤال الذهب مثلا بتاع امي اللي وصت بيه الله يرحمها والذهب اللي مع اختي اللي سابته اختي الله يرحمها مع اختي التانية نوصله له ازاي واحنا يعني طيب. بالنسبة لاخواته يعني الى حد ما مش مستأمنينهم شوية طيب خلاص على تمام فهمت القضية الوصية الواجبة اولا يا دكتور هذه موجودة بالنسبة لل ادوا ابن اختك اللي ماتت قبل باباها هي ملهاش ميراث بس ابنها له حاجة اسمها وصية واجبة الوصية الواجبة دي ياخدها الولد ده بمقدار نصيب امه كأنها موجودة يعني لو امه موجودة هتبقوا ولد واربع بنات ولد يعني السدسة هتاخده البنت فالولد هياخد نصيب امه كأنها موجودة من ميراث جده او من تركة جده دي نمرة واحد الذهب اللي كانت امه سايباه عند مامتك او عند اختك يرجع له لان ده بتاعه هو متخوفين من ادراك يا دكتور ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما مرزقون فيها حد يبقى خاله وصي عليه يبقى خاله وصي عليه بس الاموال دي بتاعته ما دام قدر ياخد دبلوم ووصل دبلوم تجاره يبقى برضو الوعي عنده قدره من الادراك عنده قدره يعمل له مشروع بالمبلغ بتاعه يقعدوا فيه وهكذا الذهب يرجع لابن اختكو وهو له نصيب امه كانها موجوده زي واحده منكم نعم هناك سؤال ايضا ارسله احد المستمعين المستمع بهاء من بهتيم يقول هل يجوز اعطاء زكاه الفطر لاخت زوجتي حيث ان زوجها فقير ومستحق للزكاه نعم يصح لأن أخت الزوجة هو غير مكلف بالنفقة عليها غير مكلف بالإنفاق عليها فيجوز إعطائها من الزكاة مدام فقيرة نعم تليفونات تتوالى كنا عايزين استراحة قليلة لأستاذنا الدكتور ولكن طب ناخد المكالمة دي أولا مكالمة وبعدين استراحة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله تفضل تفضل فضيلة الدكتور أنا في 50,000 جنيه أنا شايلهم في البنك استثمارات يعني شهادات استثمار فتاخد العائد بتاعهم دفع فيه مصاريف الأولاد بالمدرسة ماشي هل المبلغ ده عليه زكاة ال50,000 دول عليهم زكاة كل سنة وبعدين عشان الأرباح ربنا يبارك فيها ويدفع عنك من المصايب ما يغنيك عن النفقة في المصايب لان ربنا سبحانه وتعالى لما انت تدفع زكاتك وصل النصاب المبلغ اللي عندك زايد عن مضاعف النصاب فانت عليك على ال1025 جنيه على ال1025 جنيه طيب العائد ده رخر عليه زكاة ولا حاجة لا العائد ما انت بتصرفه بصرفه العائد احنا لينا اللي موجود اللي باقي في البنك كام 5 قروش هم دول اللي عليهم الزكاة انما اللي صرفته او اشتريت بيه حاجة او اتصرفت فيه لا زكاة عليه نعم بارك الله فيك ونستأذنك في هذا الفاصل ونعود بعد قليل لشهر الذكر افضل عظام به قد فاز أخيار كرام ففيه نصر بدر ثم فتح به قد أسلم البلد الحرام وفيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السلام وحيث الله أنزل خير ذكر به رجعت إلى الحق الأنام كتاب للورى فيه صلاح وقرآن والمسك الختام فيا لك من شهور العام شهرا لديه المذنبون قد استقاموا وحسبك فيه أنهم أنابوا إلى الرحمن حيث لهم زمام يصومون النهار باحتسابا وفي الليل التهجد والقيام فيا شهر الصيام لك التحايا فعندك تطلب المنن العظام فعندك تطلب المنن العظام فيا شهر الصيام لك التحايا فعندك تطلب المنن العظام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نمضي معكم خلال هذه الساعة على الهواء مباشرة ومعنا الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم الذي نرحب به للمرة الثالثة خلال شكرا يا أستاذ محمد. ونستأذنك في هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك الإفرازات بتاعة الرحم بالنسبة لست كبيرة بعد سن 60 هي طول عمرها موجودة بس أنا كنت بصلي عادي إنما دلوقتي في ناس بيقولوا ما ينفعش غير لازم أتوضى لكل صلاة فهل الإفرازات دي هي كانت عادية وكانت يعني مش بتزيد؟ أيوة بس ما هي ما هي زي البول خارجة من الفرد بس مش كثيرة يعني أيا يعني كانت مدام حاجة خرجت من الفرج يبقى نجسة يبقى زي البول يلزم منها الوضوء كل صلاة تتوضي وتغيري اللبس التحتاني يعني. أيوة إنما ما ينفعش إن أنا أجمع طيب فرضين مثلا ولا ليه تجمع ليه ما الدنيا صيف الوضوء بس لا لا لا ما فيش اتصلي كده. اتصلي لو نزل حاجة وانت بتصلي دي اللي معفو عنها أيوة. انما كل ما ادان بقى جديد كل فرض تتوضيله بقى أيوة. وتصلي به ما شئت خلال الوقت أيوة. نفسه يعني عايزة تصلي نوافل كتير اصلي بهذا الوضوء شكرا. في برضو حضرتك انا كنت شارية شقة وكنت بنتي ساكنة فيها وبعدين سابتها ودلوقتي احنا كنا شارينها على السكن دلوقتي قالوا لي اجريها علشان مثلا نستفيد لانها لما جينا نبيعها ما جابتش دلوقتي انا اجرتها مثلا السنة اللي فاضت دي هل انا ادفع عليها زكاة ولا يعني اضمي العائد اللي بيطلع من الايجار على المدخرات بتاعتك اجمالي ثمن الشقه ولا ايه ايجار الشقه تضمي ايجار الشقه انا بصرفه بتصرفيه طب خلاص طب خلاص مش عليك حاجه يعني ثمن الشقه انا دلوقتي بدام بصرف الايجار ما ثمن الشقه مش مستفيده منه في حاجه دلوقتي وايه قاعده بقى اسيبها من الميراث للولاد يعني نعم يعني انت الشقه طيب كنت جايباها كاستثمار اساسا لا لا لا كان ساكنين فيها نعم يعني ليست استثمارا وعزلت وانا قلت بقى اسيبها تبقى ميراث للولاد لو فاض من الايجار مبلغ يتكمل 22 ما بيفيدش خالص لا ده بيتصرف كله خلاص هنبعت لك احنا بقى طيب خيرك يعني كده مع الهزه بقى لا معلش اهلا وسهلا خيرا ان شاء الله أيضا ونحن في هذه العشرة الأخيرة والحديث عن سنة الاعتكاف. نعم. وهناك يدور كلام كثير عنها، البعض يرى واجبة والبعض يقول إنها سنة مؤكدة، والبعض يقول ينظر إليها على الاستحباب. نعم. والبعض يقول إنها لابد من العشرة الأخيرة بكاملها، والبعض يقول تجزئ ولو ليلة ولو ساعة، فما الحكم في قضية الاعتكاف؟ يعني الاعتكاف سنة، عمره ما كان واجب ولا حاجة. نعم. الاعتكاف سنة فقط، هل هو سنة مؤكدة أو سنة مستحبة، سواء كان ذلك أو ذلك فكلاهما خير. يستحب طول العام في أي يوم وفي أي وقت، سواء اقترن بالصيام أو لم يقترن بالصيام. يزداد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان لمن يقدر عليه. أنا راجل أستاذ في الجامعة وعندي امتحانات وعندي شغل في الجامعة، هعتكف إزاي وأنا ورايا مصالح؟ أنت راجل مذيع وراك شغلك وراك تكليفاتك، فهتعتكف إزاي؟ فهو على السعة وعلى المقدرة، زي سنة الصبح وزي سنة الظهر وزي سنة العصر، اللي قادر بيعمل السنة وياخد ثوابها، واللي مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. نعم. وافرض ان انا قادر وما اعتكفتش. نعم. مال هذا ومال الصيام؟ الصيام ركن من اركان الاسلام. نعم. وفريضة من فرائض الله، كتب عليكم الصيام، ما قالش كتب عليكم الصيام والاعتكاف. نعم. فاذا الاعتكاف يبقى سنة مستحبة ولا يرقى الى درجة الوجوب، وحتى مع انه سنة من اداه اثيب عليه، ومن لم يؤديه لا إثم عليه. ويتحقق الاعتكاف بالعشر أيام للقادر أو العشر ليالي زي بعضه، واللي مش قادر لو دخل المسجد وقعد له ساعتين ثلاثة بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بنية الاعتكاف، يكون ناويا بنية الاعتكاف، حينال أجر الاعتكاف على هذا القدر الذي اعتكفه، سواء في ليل أو في نهار. نعم. معنا هذه المكالمة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيب. تفضل. كنت عايز أسأل، والله لو أنا بخرج زكاة مالي ولي يعني أب وأم وأخوات محتاجين، ينفع أديهم منها؟ لا، الأصول والفروع ما ينفعش. إخواتك ينفع. هي مش فلوسي الخاصة، دي فلوس زوجي. لا، فلوس. فلوس زوجك. طب لا، السؤال مختلف. فلوس الزوج. ما انت ما قلتيش. معلش، انا قصدي مش خاصة بي انا. لا، انت او الزوج محدش يدي الاصول ولا الفروع من الزكاة، انما زوجك يدي حماه وحماته ونسايبه واخوات مراته، ما يجراش حاجة مدام تتحقق فيهم صفة الفقر. إنما الصدقات للفقراء. فإذا كانوا فعلا مستحقين هم أولى من غيرهم لأنهم أرحامكم. طيب، سؤال تاني من فضلك. أنا كنت من أسبوع سألت حضرتك يا دكتور عن والدتي، لما قلت لك إن هي لما باعت شقة والدي ووزمت على أخواتي الصبيان والبنات وظلمتكم. طب الشقة دي يا دكتور حضرتك فهمت إن هي ميراث أو ملك؟ لا، ما هي كانت إيجار ووالدي عايش، أنا والدي مش متوفي بس هما منفصلين، والشقة كانت إيجار، هي باعتها وخدت فلوسها. خلو يعني. باعت الإيجار. يعني مخلو. خدت خلو عشان تسيبها. وليا أخ توفاه الله، وهي بعد ما قالت إن الشقة دي للبنات ورجعت في كلامها، فهل مثلا لو يعني يا ربنا يديها العمر والصحة، لو قالت تاني للبنات هل بتبقى من حقنا فعلا؟ حضرتك كنت بتقول لا، هي تديهم حقهم وتخلي دي ميراث عادي بعد كده. ما احنا كنا بنتكلم على انها ملك. لا، هي مش ملك، هي طلع مش ملك. يبقى المبلغ، افهمي بس، المبلغ اللي خدته والدتكو هيتحول الى ميراث بعد عمر طويل، لما تتوفى يبقى الميراث بتاعكو فيها. دي اوريدي فرقته يا دكتور على الصبيان، فرقته وما ادتكوش. لا، اتبقى قالها مبلغ صغير اشترت بيه شقة في المدن الجديدة بمبلغ يعني 1000 جنيه وقتها. كلام ده من 20 سنة. وساعتها قالت الشقة دي للبنات على انها شقة بألف جنيه. ورجعت في كلامها. رجعت لما لقيت ان الشقة دلوقتي ما شاء الله جايبة مبلغ وقدره. قالت لا كده انا هظلم فحرام كلهم يتورثوا فيها زي. طب واحنا واللي فات دوت. هي بقى حجتها في الكلام ده ان الحمد لله انا واختي ربنا الحمد لله فتحها كلامكم. الحمد لله. زي بعض ما تبصوش للصغير وخلوها تعمل اللي هي عايزاه وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنها ان شاء الله. أثارت السائلة هنا في هذا السؤال قضية خلو الرجل. الخلو ما فيهوش حاجة. لا لا ليست حرمة. لا أصبح عرف ما يعني. نعم. طب يا دكتور أكمل السؤال بعد إذنك. يعني عشان الوقت كاد ينفذ خلاص بالوقت الحلو. هي مرتبط بالسؤال. طيب سريعا. ليه أختي من بابايا؟ هل ليها في زمن الشقة اللي ماما تصرفت فيها ديت؟ لا هي من باباكو. الشقة باسم مين؟ باباكو ولا باسم اخويا؟ لكن باسم اخويا الله يرحمه عشان صاحب البيت مرضيش يكتبها باسم والدي عشان كان مسافر. هي الفلوس على صاحب الاسم لصاحب الاسم يعني. والدتكو حلت محله يبقى هي محلت محله. نعم دكتور جزاك الله خير. اهلا وجزاك يا المسلمين. استاذنا دكتور مرت الساعة ونفع الله بكم وبعلمكم ونسعد دائما بكم في هذه اللقاءات. شكرا. إخوة الإيمان والإسلام في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. ختاما لهذا اللقاء نشكر باسمكم الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية ولكم تحياتي أحمد عبد الظاهر وحتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا وهفاها